يَقُولُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا أهلهم مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم لكم دينكم ولي دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه كان توابا. إذا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. Yeah. حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما ما لا يملكون من قطاع رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اسكت يا صلاح، اسكت اسكت يا صلاح. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء؟ أم السماء؟ أم السماء؟ أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. والأرض بعد ذلك دحاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما معتضي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان إنما الله أكبر بسم الله صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك.